فقال لا، وبقي معهم وأصابه الطاعون كما أصابهم، ومات فيه في حدود 25,000 رضي الله عن الجميع. نعم. حوادث السنة نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.